يقول السائل: هل يجوز للمسلم يعمل في بلاد أن يعمل في بلاد فيها كفار؟ الواجب على المسلم أن يبتعد عن بلاد الكفار مهما أمكن، هذا هو الواجب، ومخالط الكفار، وأن يكون بين المسلمين يشهد جماعاتهم وجنائزهم، وكذلك يشهد أعيادهم، شاركهم في أفراحهم وأتراحهم، شاركهم في مجالسهم في لقاءاتهم بين أهل الإسلام في الجمع والجماعات والأعياد، هذا هو الأصل. لكن حينما يحتاج المسلم السفر فهذا له أحوال كثيرة ولو صور، وتارة يتعين بقاء المسلم بلاد الكفار. إنما إذا كان عملك متصف بالقيود الشرعية، مثل إنسان سافر إلى بلاد الكفار لحاجة من الحاجات لا تتيسر بلاد المسلمين، وهو عنده علم يقيه من الشبهات، وعنده دين يحترز به من الشهوات، وهنالك حاجة للسفر مثل العلاج، فإذا انتهى فترة يرجع، كذلك عنده سفر لتجارة مع توفر الشروط المتقدمة، فإذا انتهت تجارته رجع، هذا لا بأس به. أما أن يعمل في بلاد الكفار عملا مستقرا دائما فهذا فيه ضرر عظيم، فيه ضرر عظيم، إلا إذا كان هو يعمل بلاد الكفار ونفع الله به في نشر الإسلام والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وبقاؤه وعمله ما يعين على ذلك، وليس في عمله عانة على أمر محرم، ففي هذا قد يتعين بقاءه. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في بعض كلامه ما معناه أنه قد يتعين بقاء المسلم، وذكر الماوردي أو ذكر شيخ الإسلام عنه شيئا من هذا، وأنه قد يتعين بقاء المسلم إذا كان على ثغرة، ولو تركها لحصل فساد، يعني لمن يعلمهم، لأنه ممن لتوهم أسلم فيكون معلما لهم مثبتا لهم مرشدا لهم، ولا يقوم أحد مقام في حديث، قد يتعين عليه البقاء لأن وسيلة الواجب واجب. فهذه أمور يختلف فيها الحكم بحسب حال الشخص الذي